فقلت بعده سم أو أن أو أن أخلط بخطيئته بعده أو أن أخلط أخلط بخطيئته الطاء إيه نعم فقلت يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء فقال كذا وكذا ولولا مخالبتي أن أخلط بخطيئته ولولا مخابة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ولولا مخافة ولولا مخافة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك قال فدع الجلاس فقال يا جلاس أنت الذي قال أقلت الذي قاله مصعب فحلف فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا الآية وقال محمد بن إسحاق كان الذي قال ذلك كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالها فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني أيوب بن إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جعفر هذه المقالات هي مقالات مخبرة عبد الله بن أبي وغيره هذه مقالات المنافقين صلى الله عليه وسلم خلوا أظهروا نفاقهم وإذا شهد عليهم أحد أو خافوا لا دروا بالأيمان الكاذبة الفاجرة نسأل الله العافية وهذه سنة المنافقين وطريق المنافقين إذا خلى لهم الجو باحوا بشرهم وباطلهم إذا خافوا أتوا بالأيمان العظيمة حتى يروجوا قتلهم ويبرئوا ساحتهم نسأل الله العافية نعم نعم نعم تعم الجلاس وعبد الله بن ابي وغيره تعم كل من قال المقاصد السيئه ثم نفصل منها وكذب نسال الله العافيه نعم الجلاس ما اعرف جلاس نعم الجلاس نعم